ظاهر تبويبه يدل على الأمر الأول، وهو أن إنما يغسل الذكر أي مراد به يغسل ما أصاب الذكر منه فقط، فإن لم يغسل المادي إلا رأس الذكر غسل رأس الذكر فقط. وقال لأن المادي نجاسة وإن كانت مخففة فالغسل كغسل الاعتيال غسل نجاسة، فقال إذا يغسل ذكرك إلا غسل نجاسة، فقوله ذكرك أي مراد به ما أصاب من ذكرك. وقال بعض العلماء بل الحديث يدل على غسل الذكر كله، وذاك ما قال يغسل المني وانما قال يغسل ذكرك، وجاء بعض الالفاظ عند داود وغيره يغسل ذكرك وانثيك، لكن انثيك ثابت والثابت يغسل ذكرك، وهذا اظهر الله اعلم وصح بان المني ليس ما بغسل الذكر غسل ما اصاب منه من المني، انما غسل الذكر كله غسل الذكر كله. وقد ذكر الطحاوي رحمه الله بأن في الأمر بغسل الذكر من المادي فيه تبديد الحرارة وإسكان الشهوة، قال ففيه معنى زاد على زادة النجاسة، فيه معنى زاد على زادة النجاسة، وهو ظاهر الحديث، وهذا الصحيح ظاهر الحديث يدل على غسل الذكر، يدل على غسل إيش؟ الذكر كله لا غسل ما أصاب منه فقط. وأيضا الحديث فيه دلالة على نجاسة المدي، لأن الأمر بغسل الذكر إنما كان إيش؟ لما فيه من النجاسة، والصحيح أنه نجس لكن نجاسته مخففة، وذلك يكتفي بها بالنظر، كما ثبت من حديث سهل بن حنيف لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المدي وأمر بالوضوء قال يا رسول الله رأيت ما أصاب ثوبي منه أي من المدي، فقال خذ كفا من ماء أو ترك كف ما فتنضح به حيث ترى أنه يصلك، فالنضح أخف من الغسل كبول الصدر، ولك صحيح أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكتفى فيها بالنضح، يكتفى بها فيها بالنضح وهو الرش وتعميم المكان بالماء دون حاجة إلى عصر وغمر. وفيه ايضا وجوب الوضوء منه، ولذلك بوض قال الوضوء من قول مثلا توضا، اذا المذي يوجب الوضوء اجماع على اجماع، ويوجب غسل الذكر، والحديث فيه دلاله على ان المذي نجس لكن نجسه مخففه كما ذكر. ظاهر الحديث يدل على ان المذي يشترط في غسله ان يكون بالماء، ولذلك اختلف العلماء هل يجوز الاستجمار إذا لم يكن عند الإنسان ماء، بمعنى يختلف الإنسان سمع عند ماء وأنبى، هل يستجمر أم لا يستجمر؟ من قال بأن غسل الذكر المراد به غسل النجاسة وإزالة النجاسة فعل هذا يجوز الاستجمار، بل يجوز حتى بخرقة، لكن هذا الفهم خلاف ضرب الأحاديث، وذاك الراجح الصحيح أن المذي أن الأمر بغسل الذكر من المذي لا لأجل النجاسة فقط، وإنما لعلة أخرى الله أعلم بها لعلها تكون ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنها لإسكان الشهوة وقطعها وتبريد العضو. وذاك الصحيح أن المذي لا يكتفى فيه بالاستجمار بل لا بد من الغسل لضاج الحديث والوقوف على نص الحديث قال اغسل ذكرك، وهذا أظهر الله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله قال المهلب خرجه في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، لأن علي بن أبي طالب استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، لأنه قال مثلا يأخذ المذي من التفكر بالجماع، ولا تفكر علي بغير زوجته وزوجته فاطمة، لأن التفكر بغير الزوج محرم، الإنسان تفكر في جماع غير زوجته لا يجوز، سواء تخيل صورة في ذهني أو صورة الطبيعة في ذهني لا يجوز أن يتخيل إيش أنه يجامع غير زوجته أبدا، هذا محرم. فإنذاه علي إنما هو إيش من التفكر في جماع زوجته، فاستحيا علي رضي الله عنه يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من المغداد رضي الله عنه أن يسأل، فلكبر البخاري باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. والظاهر الروايات يدل على أن علي كان حاضر بالسؤال، وجمع روايته انه سال عمار، والصحيح انهما كانا موجودان وان علي كان حاضر، فسال المغداد وعلي حاضر حتى يسمع الجواب. وفيه ايضا انه الحياء

في هذا أول شيء حديث ميمونة عائشة ليس فيه أن كان مغتسلة بعد أن استيقظ من النوم، هذا أمر إيماش عام، هذا غالب فعله، غالب فعل النبي كما قال عائشة كان إيش أنه يغتسل ثم ينام، غالب فعله، وهذا هو حصل نادر، هذا أمر. أمر ثاني مثلا كان يفعل كما نقول لا يجب، كلمة لا يجب ليس معناه أنه لا يستحب، فنقول لا يجب يكفي، لكن لو فعل على سبيل الكمال وأتبع على سبيل الكمال هذا أفضل. شلون انواع؟ يعني مثلا ليش الضابط هذا من الواقع؟ يعني مثلا لو واحد اغتسل في الصبح النصف اغتسل ثاني يوم مثلا النصف كيف ثاني يوم؟ لا يصلي ما تحضر وقت صلاه يحتاج ان يصلي؟ مثلا ما وجد الماء ما يتيمم فيقوم التيمم مقام الغسل هو ما يحضر ولا بد ان يغتسل وما لان ستحضر الصلاه واجب يجب ان يصليها لكن قد يغسل رأسه ويبدأ الغسل ثم يطرع على طهره فيذهب ويقضي حاجته ثم بعد ساعة ساعتين يكمله ويكمل ما تبقى منه ولو أعاد من بداية ما يضر على سبيل يأتي به على كمال تمام ما يضر لكن ما يضر نعم بالنسبة لجواز نور الجنوب في المسجد أين أسرعك لا نهي عن خمسة مرة لا ما معذر قاعد يمر هو لكن هو رجل يحتاج أن المسجد يخرج إما أنه بات في المسجد فأجنب ويخرج إما أنه ليس له طريق للمسجد كالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن طالب هكذا مجالس والله يتخذ المسجد ممر رايح راد رايح راد نعم بس كانوا كنا سلم يعني يروح من طريق حتى بيت جديدة الحين نسلم داخل المسجد هو من طريق يعني بغار مغالب شيء يطير بالغار ولا يشعر مغالب غالب أن أصحاب الإجازة نور الجنة في المسجد إيه هذا مو من جمل مثلاً ما يسلم يروح من بيته لبيت علي جدًا إجا يروح من داخل المسجد ما في هو بيت علي داخل هذا يعني هذا دريشة باب نزلم هلاك باب علي بس كلام داخل أصلاً ما يصير يدخل علي بيته إلا عند المسجد ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة إلا عند المسجد ما في نعم ما في باب ثاني ظهر بيت عائشة وبيت مسلم وظهر بيت سودة بيت فاطمة وصلنا لكم قبل الرسمة هذه ما نسيتوها مو وصلنا لكم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وين موقعهم وكيف كان؟ ضرب الظهر هذا على زايد اي ويأخذ ثم يبدأ بالشق الأيمن حتى يرويه والشق الأيسر والنصف ثم يفيق أما اليوم فك الرشاش على هاي شيء والغسل ما فهم عيد سؤالك واحد يغتسل أي بعد ما اغتسل هو يغتسل لم يتوضا ولم أي هو راضي يرفع الحدث الأكبر الصحيح والله أعلم أنه إذا استمع حدثان أكبر أصغر أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع أصغر ضمنه حتى وإذا استمشق حتى خلص بس بحكم في الغسل هو الآخر أخرج في الغسل خلص البرد الأصغر في الأكبر أما إذا نوى الغسل إذا الحدث الأكبر ولم ينوي يتعمد يعني بنية لم ينوي أصغر ولا يمكن تورد المسألة هذا نادر ما حديث لكن من نوى الأكبر دخل في الأصغر فيكون حكم على الغسل خلاص يصبح الوضوء ملغي ولا إلا على سبيل السنية في البداية هو في الغسل؟ لا أعتقد الغسل يتوقف قبل ما يتبدل الوضوء هنا الحديث يتبدل المستشفى من غسل وجهه ما ذكرت ان الحديث نفسه لا هو الان قبل ان يتوضا بعد ما يغسل فرجه يغسل يده ثم يتوضا المستشفى لانه هو يغسل يديه ثم يفيض ويغسل فرجه باشاره ثم يغسل يده ما اصاب من فرجه ثم يتوضا خلاص يعني غسل يده انتهى هذا الوضوء اي طبعا هو اثر ايضا من غسل الفرج نعم يغني على الاستنجاء ايش الاستنجاء البنوت وفرت حاجاته ثم ذهب الى الحسن. اي. جاز ان هو يسال يعني تبول وهو جنب. خلاص يتبول وهو جنب ما يحتاج يستنجي خلاص الحدث الاكبر لا يطلع على الاصغر. فلو انسان جنب وثم تبول البول هذا لا يؤثر في جنابه هو باقي على جنابته فهو جنب اساسا. فكل حيضه الصغرى تحت الكبرى ما تولد يعني ما يحتاج انه اذا كان يغسل ويسيبها طبعا لابد ان يقطع النجاسه ما يكون يبدا يغسل النجاسه على بدنه. يعني موسى قال كذلك قول عز وجل يا ايها الذين امنوا من قال ان يا سلم من ابو هريره اظن ابو هريره جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.